والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان أنواع النسك، قال: والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة، أي عمرة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقالوا: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. هنا طبعا بيان ثم أن أفضل هذه الأنساك له أن يأتي بأي نسك، التمتع أو القران أو الإفراد، هذا هو رأي جماهير أهل العلم. ولم يوجد يعني التمتع من له يعني حجة صريحة أو واضحة، يعني تمسك بآثار يعني عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتمسك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالعمرة، فقالوا: ما دام أمرهم بالعمرة هذا دليل على أن التمتع يجب. ورد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني غرض في أن يحرموا بالعمرة وأن يقلبوا ما هم فيه إلى عمرة إلا من ساق الهدي، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا حملت ولا جعلتها عمرة. وبين أن سوق الهدي وتقليده وإشعاره منعه ذلك من أن يجعلها عمرة، فكان الهدف من هذا أن كل شعيرة من شعائر الحج كان يريد صلى الله عليه وسلم أن يخادف فيها أهل الجاهلية، ومن ذلك أنهم ما كانوا يرون العمرة في أشهر الحج، فجاء الشرع بأن العمرة في أشهر الحج مشروعة فقط، لا أنه يعني حتى لو كان واجبا في حق الصحابة، لأنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يستمعوا لأمره ولم ينتهوا لأمره، لكن لو حتى لو قيل بالوجوب في حق من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة له وامتثال له، إلا أنه ثبت أن أبا بكر وأن عمر وأن عثمان حج مفرد، ولا يمكن مثل هؤلاء وهم سادة القوم وعلماؤهم وفقهاؤهم وخلفاؤهم، لا يمكن أن يكون يعني يخفى عليهم أن التمتع واجب حتى يقال بأن، وهؤلاء صحابة مشهورون لا يعدلون أبدا يعني إلى الإفراد إلا لأن هذا يجوز. ويبين يعني أنهم ربما أيضا عملوا إلى هذا حتى يبين للناس أن الإفراد يعتبر من النسك الجائز، من النسك الجائز، فهذا فيه دلالة على عدم وجود التمتع، لكنه أفضلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إليه وجعل، وكان هو آخر الأمرين أن يعني يأتي الإنسان بعمرة ثم يتحلل منها ثم يتمتع بها إلى الحج ثم يهل بالحج في يوم التروية، هذا الذي أفاده حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وحديث جابر عنده وأصل أصيل في تقرير الحج وصفة الحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما القران يليه الذي يلي التمتع، لأن فيه يعني تمتع أيضا من وجه آخر، وهو أنه أتى بحج وعمرة في سفرة واحدة، في سفرة واحدة، فهذا نوع من التمتع، ولهذا أوجب الشارع عليه أن يذبح هديا، فهذا فيه دلالة على أنه أيضا له فضيلة وله مزية على الإفراد، لأن الإفراد إنما هو إفراد بالحج، إفراد بالحج. قوله هنا: ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، طبعا يعني هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى هو يعني أخذه من أمرين: الأمر الأول ما فهمت عائشة رضي الله تعالى عنها من أنها إنما رجعت بحج، تقول يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج يا رسول الله، قال قد قضيت عمرتك وحجك، لأنها كانت معتمرة ثم أدخلت الحج على العمرة بسبب ما منعها من المانع الذي هو يعني عذر النساء، فقال اتركي عمرتك. فهي ربما فهمت من قوله اتركي عمرتك يعني ألغيها، وهي لا تلغى العمرة، من دخل فيها ما يملك إلغاها أبدا إلا بأن يأتي بأفعالها ويتحلل منها أو أن يحصر عن البيت فيفعل ما يفعله المحصر، وما يمكن خروج وأتم الحج والعمرة لله، لكن فهمت أن العمرة ما هي ما أتت بعمرة، والحقيقة أنها أتت بحج وعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه قد قضيت حجك وعمرتك، دخلت العمرة بالنسبة لها والحج معا، فأصبح طوافها فيما بعد للإفاضة وسعيها هو طواف الحج والعمرة وسعي الحج والعمرة، فقضت ما عليها. فهذا أخذه منه، لأن يعني عائشة قال بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إصرارها قال يا عبد الرحمن أعمرها من التنعيم، فخرج بها عبد الرحمن أخوها إلى التنعيم فأتت بعمرة، فهذا قوله بعد الحج. الشيء الثاني أنه مما جرت عليه عادة الناس عندما يريدون أن يحجوا مفردين ولكنهم أفاقيين بعيدين يأتون من الشام يأتون من مصر يأتون من العراق، فهم يريدون أن يأتوا بالإفراد ثم إذا انتهوا أتوا بالعمرة بعد ذلك، فأخذوا من فعل الناس وإلا فالمشروع إذا كان الإنسان من في الأماكن البعيدة من الأفاقيين أن يأتي بحج وعمرة، إما عن طريق التمتع وهو أفضل أو عن طريق القران، ثم إن لم يجد الهدي ولا يستطيعه فله أن يصوم، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعته. فأما أنه يتعمد أن يأتي بالعمرة بعد الحج هذا ليس له أصل، فإما أنه يأتي بالحج وحده ثم يرجع إلى بويرة أهله ثم ييسر الله له وكذلك يعقد النية على أن يأتي بسفرة جديدة للعمرة فيكون له بذلك أجرا مستقلا. هذا هو الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما أحد منهم أتى بعمرة بعد الحج إلا كما ذكرنا من قصة عائشة رضي الله تعالى عنها. قال فإن أحرم به يعني بالحج ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا، والآن يصح للإنسان أن يدخل الحج على العمرة لا خلاف فيها، لأن عائشة أدخلت بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أدخلت عائشة رضي الله تعالى عنها الحج أدخلته على العمرة صح، وكانت في هذا الحال لا تستطيع أن تأتي بالعمرة، فلا خلاف فيها أن من أراد يعني من يعني أحرم بالعمرة ثم أراد أن يقلب النية إلى أن يدخل الحج معها فيسير قارنا لا خلاف بين أهل العلم أن هذا جائز وصحيح، ما لم يطف بالبيت ويسعى، فإن طاف بالبيت وسعى بنية العمرة تحلل ثم يأتي بالحج في وقته. لكن الخلاف في مسألة ما إذا أحرم بالحج ولم تكن العمرة تدور في باله ثم أراد أن يحرم بها يدخلها، هي هل تدخل كما يدخل الحج؟ كثير من أهل العلم لم يرى هذا، قال فإن أحرم به أي بالحج ثم بها أي بالعمرة لم يصح إدخال العمرة على الحج كما صح إدخال الحج على العمرة، ولم يصر قارنا، القارن من نوى بهما معا، أو أدخل الحج على العمرة لم يدخل العمرة على الحج وإنما أدخل الحج على العمرة فصار قارن، قال وهو قول علي رضي الله عنه ورواه الأثرم، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة، بخلاف ما سبق ويبقى على إحرامه بالحج. طبعا هنا هذا القول يعني قد يعترض عليه بمسألة أنه لا فرق بين الحج والعمرة كلاهما نسك، فلماذا دخل الحج على العمرة ولم تدخل العمرة على الحج؟ مع أن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال عمرة في حجة، هذا يحتمل، هذا محتمل، يعني أن يعني أن يعني من سبق سبق الحج سابق أو العمرة سابقة، فالأمر محتمل. أيضا قوله ما استفاد من العمرة أو ما يستفيد به فائدة، يستفيد به فائدة، وذلك يعني استفاد العمرة يعني معه يعني كونه يعني جاء بنسك وأدخله على نسك آخر، فصح في إدخال الحج كما يصح في إدخال العمرة كما يصح في إدخال الحج. أيضا يستطيع أن يقلب النية، أصلا هو يستطيع أن يقلب النية قبل أن يطوف بالبيت، يقلبها إلى عمرة، يستطيع أن يقلب النية كلها نية الحج إلى عمرة، فيطوف ويسعى ويتحلل، مع أنه إنما أهل من الميقات بيش في الحج. فإذا وصل إلى البيت وأراد قبل الشروع في الأركان، في أركان العمرة التي هي بعد الإحرام قبل الطواف، أدخل أقلبها من حج إلى عمرة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوها عمرة، فيصح هذا. فما دام يصح فما في مانع والله أعلم من إدخال العمرة على الحج. لكن إذا أراد التمتع، إذا أراد التمتع وهو أفضل، فهو خير له أن يقلب نية الحج إلى العمرة ولا يجعلها ولا يكون قارنا، ولا يكون قارنا بإدخال العمرة على الحج، أولا خروجا من خلاف من يعني خالف، وممن أحرم، يعني ومن أحرم وأطلق صح، يعني أحرم ونوى الإحرام. من أحرم وأطلق صح وصرفه لما يشاء، وما عمل قبل فلغو. قال لقول طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة. قال الشيخ الألباني: هذا حديث صحيح مرسلا لكنه منكر من حيث متنه، فقد خالف حديث عائشة وحديث جابر، وفيهما نص على الإحرام بالحج أو به مع العمرة، لأنه جاءه يعني وقال حجة في عمرة وهو لا زال في الوادي، حجة في عمرة، ثم بعد ذلك نزل القضاء في مسألة مخالفة المشركين بأن يجعلوها عمرة ممن لم يسوق الهدي، سواء كانت من الأساس عمرة أو عمرة وحج أو حج، أن يجعلها عمرة فيخالف يعني طريقة المشركين. والذي نزل عليه والله أعلم كما ذكرنا هو النقل إلى العمرة وإلى التمتع حتى يخالف ما كان عليه من سنن المشركين. قال: وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، لأنه يكون قيد لحديث أنس قال: قدم علي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليمن، فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. وهدي علي معه صلى الله عليه وسلم، بل كان بعض الهدي مع علي رضي الله تعالى عنه قادما به من اليمن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني جعلها عمرة، جعلها عمرة في حجة، هذا رواه مسلم. حديث عائشة: إنما نزل عليه بين الصفا والمروة، يعني فضيلة التمتع من وجه، وكذلك نقلهم إلى مخالفة المشركين بأن يأتوا بعمرة وهم كانوا أكثرهم إنما سمى حجا لأنهم كانوا ينكرون العمرة في أشهر الحج. طيب هنا قوله من أحرم وأطلق، قد يعني يأتي هذا من باب الجهل أحيانا، ما أدري يعني مثلا، لكن غالب الناس يأتي في هذا الوقت بالحج، هو يأتي للحج لكن يقول أنا أحرمت لكن ما أعرف لا تمتع ولا قران ولا افراج ولا شيء. فإذا تعلم يعني هذه الأشياء في مكان في الطريق أو في، له أن يصرف إلى ما شاء، له أن يصرف إلى ما شاء، لكن وجود الإحرام والنية من الميقات المعتبر قد حصل. قوله: وأن يشترط، فيقول: اللهم إني أريد نسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. طبعا تكلمنا عن هذا الاشتراط سابقا، لكن نشرح كلام الشيخ هنا. قال: لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عائشة، طبعا هذا الحديث قول إني أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا هذا الحديث يعني يدل على أنه سمى شيئا، يعني أني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني وقال: فما حلي حيث حبستني، استدل عليه بحديث ضباعة أو ضباعة بنت الزبير، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أردت الحي؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعه. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم إنما حلي، يعني مكان إحلالي، حيث حبستني. متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس: فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة: فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني. قال طبعا هنا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى له رأي في هذا المسألة، وهي مسألة الاشتراط. وهنا الاشتراط أطلقه الماتم وكذلك الشارح، فما قيدوه بعذر ولا بغير عذر. فعندنا طبعا يعني مسألتان. المسألة الأولى وهي الاشتراط، هل فعله سنة أو ليس بسنة؟ وفي حق من يسأل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لو فرضنا أن الشخص لا يسن في حقه، لا يسن في حق ممن لا يسن في حقه أن يشترط، لكنه أشترط، هل ينفعه ذلك أو لا؟ فالإجماع قائم على أن من اشترط ولو لم يكن من أهل الاشتراط ثم حصل له إحصار، أن ذلك يعتبر مخرجا له من ذلك بالشرط. فالإجماع قائم على هذا، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، أن من قال إن حبسني حابس فإنما حلي حيث حبستني، لو لم يكن مريضا ولو لم يكن يتوقع حابسا مثلا يحبسه، ففي هذه الحالة لو حصل الحابس فإنه يكون مخولا بالخروج من الإحرام من غير دم ولا بديل عن الدم. هذا أول نقطة. النقطة الثانية: في حق من يشرع، الذي ذكره الشارع هنا واستدل فيه بحديث ضباعة، يدل على أنه يرى أنه مطلق، من قال فإن حبسني حابس فإنما حل حيث حبستني، يعتبر مشروعا في حقه سواء كان صاحب حاجة أو غير صاحب حاجة. إلا أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وبعض المحققين من أهل العلم يقولون إن هذا إنما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في حق ضباعة، في حق ضباعة بنت الزبير، ولم يذكره هو، ما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم، ما اشترط، ومع أنه يقول لتأخذوا عني مناسككم، فهو ما اشترط. وكذلك ما علمه لأحد من الصحابة، مع أنه من الأمر الذي لا يجوز تأخير البيان فيه عن وقت الحاجة، وهم في الميقات، في الميقات. فلو كان من السنة أن يشترط الإنسان لا أظهره النبي صلى الله عليه وسلم على الملأ كما أظهر النية في لبيك اللهم لبيك، فإظهار التلبية، فما قال لهم وإنما حلي حيث حبسني حابس فإنما حلي حيث حبستني. فاستنبط شيخ الإسلام أن ذلك لا يعتبر، يعني لا يعتبر سنة إلا في حق من يشرع في حقه، وهو المعذور إما بمرض أو توقع خوف وعدو مثلا أو نحو ذلك. وفي وقتنا الحاضر، يعني وإن كان أن الناس الغالب والحمد لله السلامة إلى يعني من العدو، والسلامة يعني من الأمراض، الإنسان يخرج صحيح معافى، قد يحصل له مرض لكنه قلة قليلة بالنسبة لذلك، لكن مخاطر الطريق تأتي من جانب الحوادث مثلا، من جانب الحوادث ونوم السائقين ونحو ذلك. فهو لو قال ذلك يعني على أقل تقدير نقول إن لم يكن مشروعا بحقه فهو جائز له أن يقول، يعني ليس مخالف، ما يقال مخالف للسنة، لا يقال مخالفا للسنة ما دام العمل يعتبر له أصل. والله أعلم. في مسألة يعني ما ذكرها أهل العلم في هذا الباب يعني في بيان ما هو الحابس، الحابس الذي ذكر أهل العلماء هم يقولون العدو يعتبر حابسا، المرض أن الإنسان يحس بنفسه أنه يعني وجع وقد يعني يتضاعف عليه المرض يعتبر أيضا حابس، العدو إذا كان مثلا سمع مثلا بشيء من يعني بعض الاعتداءات أو الطريق غير آمن أو كذا هذا أيضا يعتبر حابس من الحوابس. بعض الناس طبعا طرح هذا السؤال على يعني فضيلة الشيخ محمد رحمه الله تعالى العثيمين، وهو أن المرأة قد تحيض، فلو قالت هذا وهي حائض، لو قالت هذا قبل أن تحيض ثم جاءتها الدورة وهي في أثناء الإحرام وقبل أن تطوف بالبيت، فالشيخ أفتى بأن هذا أنه تحلل، قال هذا حابس، هذا حابس. ولكن الذي لم يذكر هذا، لم يذكر الأقدمون، لم يذكر فيما أعلم أحد من الأقدمين أن الحيض أو النفاس يعتبر حابس. ليش؟ لأن أسماء بنت عميس أهلت من الميقات وهي في نفاس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها واشترطي إن حبسني حابس فإن محلي حيض حبستني وتتحللين من الدخول من قال افعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت، وهي النفاس مدة تطول. إذا معناه الحيض على الصحيح لا يعتبر حابسا، لا يعتبر حابسا بحال من الأحوال، فهو الآن مخير إن كانت ممن يصح لها أن يعني البقاء فتبقى في مكة ممن تقدر على البقاء في مكة حتى تطهر وتغتسل وتأتي بعمرتها مثلا، فهذا واجب عليها. إذا لم تستطع وزوجها يريد الرجوع لعمل معين ما يمنع أن يرجع، ترجع مع زوجها وتبقى على إحرامها حتى تنقضي من دورتها ثم تغتسل وتعود وتأتي بالعمرة في أوقات مثلا تسمح لزوجها بالسفر معها أو محرمها. هذه اثنين. الثالث لو كانت هذه المرأة مثلا على فرض أنها ممن يأتي في أسفار محددة معينة بحجوز معينة وترجع أيضا بهذه الحجوز، فإذا أمكن التأجيل أو التأخير وهم يعطون أيضا المهلة الآن الكافية لأن تظهر فيها المرأة، لكن لو فرضنا أنه ما سر ما أمامها أبدا إلا أنها إما أن تطوف والدم معها وإما أن ترجع إلى بلادها ويصعب أو يستحيل أو فلها أن تتلجم في هذه الحالة وتتحفظ وتطوف بالبيت وتثني على رأي الأحناف أو تستغفر الله عز وجل وتذهب لأنها اتقت الله ما استطاعت، فلا يسمى هذا حابس، يعني ليس عذرا في أن المرأة لو قالت إن حبسني حابس فإن محلي حيث حبستني وجاءتها الدورة أنها تفك الإحرام، الإحرام في هذه الحالة انعقد ولا يجوز لها أن تفكه إلا بأن تأتي بأفعال العمرة كاملة. هناك موضوع يتعلق بالتلبية، فالتلبية التي أهل بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي التلبية بالتوحيد، بتوحيد الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيد على هذه التلبية ولا يغيرها، مع أنه يسمع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يغيرون لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك والرغباء إليك والعمل، فكان يسمعهم ويقرهم على هذا، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيد على ذلك شيء. هذا أولا. وهذه طبعا هي خلاف تلبية قريش التي كانوا يلبون، فقريش كانوا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه يعني تلبية قريش، فتلبيتهم بالشرك بينما تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص. ومعنى لبيك اللهم لبيك يعني أنا مقيم على إجابتك وعلى طاعتك مرة بعد أخرى، أي إقامة بعد إقامة. الحكم بالنسبة لها سنة مشروعة، ورفع الصوت بها أيضا من السنة، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كادوا يصلون الروحاء حتى ضحت أصواتهم برفع الأصوات بالتلبية. متى تتأكد؟ قالوا إذا لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا أو صلى مكتوبة، فأدبار المكتوبات يشرع رفع الصوت بالتلبية قبل الاستغفار. وقال من آخر الليل، وقد جاء ذلك كله في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. وحديث رواه النسائي وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال أنا سمعتهم يصرخون بها صراحا، ولا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقيب التلبية ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، لما جاء عن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذه برحمته من النار، رواه الدارقطني. باب محظورات الإحرام. أولا المحظور معناه الممنوع فعله في الإحرام شرعا، وكفارات المحظورات أيضا نص عليها لتعلقها بهذه المحظورات. والمحظورات جمع محظور، وهو صفة لمحذوف تقديره الخصلات أو الفعلات المحظورات. والمحظور هو المحرم، وهو الممنوع الذي منع منه الشرع. وهي ما كان السبب فيها من المنع بالإحرام أو بالحرم، يعني ما كان السبب المانع الإحرام أو كان السبب الحرم. فهناك من المحظورات ما يتعلق بالإحرام، فإذا أحرم انتهى، حرم عليه النساء، حرم عليه الطيب، حرم عليه قص الشعر، حرم عليه لبس المخيط، تغطية الرأس، إلى آخر ما سيأتي معنا من تعداد المحظورات. أو كان بسبب الحرم، فالإنسان في الحرم أيضا وهو حلال أحيانا محرم عليه الصيد، قتل الصيد، ومحرم عليه أيضا خط الشوك والحشيش وغير ذلك مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن يعني أنه حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فلا يقتل خلاها ولا يعني يعبد شجرها ولا شوقها. حتى استثني في مكة، استثنى العباس الإذخر، قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولقبورهم، قال إلا الإذخر. ثم في المدينة استثنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختلاء الخلاء والحشيش لأنه من واضح، فهم أهل نضح، فاستثنى لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلاء الخلاء وقص الحشيش حتى يجمعه الإنسان ويذهب به إلى نواضحه، لأن النواضح يعني أحيانا قد يصعب صعودها للجبال، ويكون هذا في شغاف الجبال في علوها، فيحتاجون إلى أن يعني يؤخذ ويقص ويحضر به إليها، والله أعلم. فهو ما كان السبب فيه أو المنع منه بسبب الإحرام أو الحرم. العدد الوارد فيها 7 أو 9 كما سيأتي معنا في التفصيل، الأصل فيه هذا أنه ثابت بالاستقراء. قال أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص، لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، متفق عليه. ولأحمد بسند صحيح ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ونص على هذه الأشياء، الآن يريد بيان ما ألحق بها، وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة التي يدخل فيها البشت وما أشبه ذلك مما يلبس على الثياب، والدراعة وهو ما يلبس على أعلى الجسد كالدرع والمدرعة، والتبان أو التبان كرمان، وهو السراويل الصغيرة التي تعرف الآن بالكلاسيك مثلا، لأن هذه تحفظ أو تستر العورة المغلظة، ويلبس عليها أيضا، يلبس عليها شيء، فبعض الناس لا يستطيع يعني تركها، فهذه أيضا من الأشياء التي أيضا محظورة لأنها مخيطة ومحيطة وأشبه ذلك، قاله في الشرح أي الشرح الكبير. وعنه يعني رواية في مذهب أحمد لا يقطع الخفين. مسألة الخفين مر معنا وأشرنا إلى ذلك في السابق أنها وردت في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في مكة، فخطبته في المدينة قال وليقطعهما وليجعلهما أسفل من الكعبين، وفي خطبته في مكة قال من لم يجد الخفين فليلبس النعلين، ومن لم يجد يعني ثوبا يلبسه يعني إزارا فليلبس السراويل. لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، إذن هذا متأخر، هذا متأخر، من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، لأن لابد من ستر العورة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، متفق عليه. قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لأنه كان ذاك في المدينة وهذا بعرفة، وهذا بعرفة، قاله الدارقطني. وحديث ابن عمر بالمدينة برواية أحمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، إذا أطرق المنبر فإنه ينصرف إلى منبره صلى الله عليه وسلم في المدينة، وذكر وأجيب عن قول حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، لأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم، زيادة لفظ فما تشفو وليقطعهما وليجعلهما أسفل من الكعبين، قال في حديث جابر بن عباس أيضا زيادة حكم وهو جواز اللبس بلا قطع. ثم أيضا يعني حتى القطع نفسه يعتبر نوع من الخسارة ونوع من فقدان المالية، والشارع لا يأمر بهذا، هذا نسخ، نسخه الشارع، وكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الأولى، أن من لم يجد النعلين فيلبس الخفين من غير قطع لهما. ولا يمنع أن يقع النسخ في الأحكام، النسخ في الأحكام لا يمنع أن يقع، فالنسخ في الأحكام معروف ومعروف، وقد هنا يعني تبين التاريخ المتقدم من المتأخر. وأيضا ما يمكن حمل حديث عرفة على المقيد الموجود في حديث في المدينة لأن الآن الذين حضروا في المدينة عدد قليل، الذين حضروا في عرفة أعداد هائلة وكبيرة، وهم لم يكونوا قد حضروا حتى يستحضروا هذا الحكم السابق، والله أعلم. لبس المخيط للرجل عاد أيضا دليله أو الإجماع وسنده ما ذكر من السنة، وذكر هنا القميص أنه على البدن فيدخل فيه القميص هنا الثوب، وتدخل الفلايل مثلا، والعمامة لباس الرأس سواء كانت هذه العمامة المفتوحة أو العمامة المربوطة أو القلانس التي هي الطواقي، وكذلك بالنسبة للبرمس وهو الذي طاقيته مربوطة فيه مثل لباس المغاربة، هذا يسمى برمس، له أحيانا قطع على الرأس متصل بما في البدن. ولا السراويل، قول ولا السراويل إلا لمن لم يجد الإزار، فالسراويل مخيطة ومحيطة، فيدخل بها السراويل هذه الطويلة المقصودة إذا أطلقت، لكن يدخل أيضا القصيرة التي أدخلها أهل العلم في الذي قال في التبان أو التبان، فيدخل فيها الكلاسين ويدخل فيها المقوصرات اللي هي نصف مثلا الفخذ ونحو ذلك، تدخل في التحريم لأنها مخيطة محيطة، مخيطة محيطة. أيضا جانب من الجوانب أيضا المهمة التي ينبغي أيضا، وقد تنبهت على هذا السابق لكن نعيد التنبيه عليه، في مسألة الإزار والرداء، بعض الناس يجعل إزاره على شكل الفوطة، يعني الناس الآن يستخدم الإزار يعني الفوطة لها استخدامه، تكون مفتوحة بالكامل، هذه ما فيها شيء لو فعل يعني الإزار بهذا الشكل، هذا هو السنة الصحيح، لكن أحيانا تخاف ويوضع أيضا لها أحيانا دكة، توضع لها دكة، فبعض الناس يضع أيضا لإحرامه دكة، فهذا يعتبر محيط، يعتبر محيط ويعتبر مخيط، لا يجوز أن يفعل بهذا الشكل. كما أيضا أن كثرة المشابك وكثرة الطقاطق التي تجعل ما على البدن من الأعلى أو ما على البدن من الأسفل تجعله على شكل اللباس الثابت المحيط، تجعله مثل المخيط، لا بأس بأن يضع له يعني طقطق واحد أو يضع له مثلا مشبك يمسكه، فلا بأس على الصغير أحيانا حتى لا بأس، لكن أما أن يجعل هناك في أجزاء كثيرة من بحيث تصبح مثل المخيط، هذا هو المحظور، هذا الأصل. لماذا يتجرد؟ يتجرد حتى يتوحد الناس في لباس واحد أمام الله سبحانه وتعالى. هذا هو المحظور الأول، وذكر فيه هنا ولا اللباس الذي مسه الورس والزعفران، يعني نفس الورس والزعفران نوع من الطيب لا يذهب حتى شكله، يعني يبقى يعني مع الرائحة يبقى الأثر، يبقى الأثر، لكن نص عليه، ولهذا قال أهل العلم يستكره التطيب في الإحرام، وإنما يتطيب في البدن، يتطيب في بدن، لأنه كان يرى المسك وهو بيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعائشة كانت تقول كانت إذا احترت الشمس أو اشتدت حرارة الشمس يعني ينزل الطيب أو المسك على وجوهنا، وكان يراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كان يمنعهم من هذا، وإنما الممنوع أن الإنسان يطيب الإحرام في وقت قريب، يعني لا يمنع أن الإنسان إذا رجع من حجه أو عمرته يغسل الإحرام ويدخن الإحرام مثلا ثم يتركه، هذا يذهب رائحته مع الوقت، إنما المحظور أنه يطيبه قريبا في نفس الإحرام، أو أن يكون الطيب بشكل مرئي، قال انزع جبتك، أمره أن ينزع الجبة ليس لنا مخيط، ثم أمره أن ينزع أثر الصفرة الذي كان متلطخا به كطيب، من أجل أن يصح إحرامه كما حصل ذلك للرجل الذي في الجعرانة. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استغلال بمحمل لنهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته يعني قتلته، ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليهما. وكره أحمد الاستغلال بالمحمل. المحمل قال وما في معناه لقول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له، رواه الأثرم وصححه الشيخ الألباني موقوفا، قال أي أبرز، يعني أبرز للشمس حتى تضحى وحتى يصبح لك شعر وغبرة، وحتى يحصل لك أيضا يعني تأثر حتى يكون في قضاء التفث معنى، لقضاء التفث معنى. قال وعنه له ذلك أشبه الخيمة. المحمل هو أشبه ما يكون بالهودج. الهودج المرأة، كان المرأة يضعون لها هودج، مثل عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانوا لما في غزوة بني المصطلق، لما يعني كانت خفيفة، هي كانت تقول كنت خفيفة يعني ليس في لحم، فذهبت تلتمس العقد تدور عليه واستعارته وتخافه من الفشيلة، فراحت تدوره، جاء الذي يحملون هودجها حمله وحطوه على البعير وربطه ومشي يظنون انها فيه. قالت لم يكن في ذلك الوقت يعني قد كثر اللحم، هذا فمعناه هذا هو ان داخل يعني كان داخل ايش مقصورة صغيرة مغطاة، هذا هو معنى قولي لا يستظل الرجل بالمحمل. وما في معنى قال وهنا قول ثاني وعنه اي رواية ثانية له ذلك، ثم شبهه والحقه بالخيمة وفي حديث جابر امر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها. والقبة هنا ما تصل الى الخيام الموجودة الان، هي قبة شعر، قبة شعر، وانما كانوا في الغالب لما قالوا لعمر رضي الله تعالى عنه نضع لك يعني حتى بيت او قبة، فنهاهم عن ذلك، وانما كان يأخذ جلدا فيضعه على السمرة ثم يستظل تحته، لأنه يعني يقول لا يفعل شيء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل القبة التي في نمرة وجلس بها حتى جاء وقت الزوال، ثم أمر براحلته فرحلت، ثم ذهب إلى مكان الصلاة والخطبة في المسجد، وهو في طرف عرنة، في طرف وادي عرنة، وهو أيضا جزء من المسجد الآن، ليس في عرف، الجزء الأمامي ليس في عرف، وإنما بعد أن انتهى من الخطبة والصلاة دخل إلى الموقف كما سيأتي تفصيله معنا. فالشاهد منه هنا أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. طيب إذا معنى هنا تغطية الرأس يعني تعمد تغطية الرأس، تعمد التغطية بعمامة أو بباقية لباس الرأس. أما واحد يستظل مثلا بالشماسية بالمظلة، هذا يعني لا شيء فيه، فيكون هذا يعني من باب يعني الاستغلال الصحيح، كما جاء في سنة صلى الله عليه وسلم أنه دخل في قبة الشعر التي ضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. قال وإن طرح على شجرة ثوبا يستغل به فلا بأس إجماعا، وهذا هو الذي كان يفعله السلف، الصحابة كانوا يستغلون تحت الشجر. قاله في الشرح وله أن يتظلل بثوب على عود، لقول أم الحسين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، وهو لا يزال محرم النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مسلم، وما المقصود يستره يعني يذلل عليه بشيء يعني يقيه حر الشمس مثل الشماسية الآن تقريبا تقوم مقامها. استعمال المظلة لا يعتبر من تغطية الرأس، لكن عليه أن يرفع ذلك فلا يجعل يعني سطح المظلة من تحت يلامس الرأس ويجذبه على رأسه، وإنما يرفعه عن رأسه. فإن كانت يده تتعب تسقط ثم يعيدها فإن هذا مما يباح إن شاء الله تعالى. رواه مسلم. ويباح له تغطية وجهه. روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصره، وبه قال الشافعي. وعنه وفاقا لا يعني لا يغطي وجهه، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمر وجهه ولا رأسه، صححها الشيخ أيضا. والوافق على هذه المسألة أبو حنيفة ومالك، فوافقهم الشافعي وأيضا الرواية الثانية عند أحمد أن الوجه لا يخمر ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيره لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم، وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا. رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا بالماء. رواه سعيد وصححه الشيخ الألباني. وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر، قاله في الكافي. إذن تغطية أولا الرأس بشيء يلامس الرأس قصدا له يعتبر من محظورات الإحرام، يعني مثل العمامة ومثل المنشفة ومثل الطاغية، هذه من المحظورات بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة لما المظلة وما شابهها فهذا يعتبر عفوا. بالنسبة لتغطية الوجه، لأن الآن الوجه إذا أطلق الرأس فله عدة إطلاقات. الرأس في العبادة له عدة إطلاقات، أحيانا يطلق ويراد به ما على الجمجمة من الشعر، مسح رأسه فأقبل بيديه فأقبل بهما وأدبر، إذن هذا المقصود به إيش؟ الشعر الذي على الجمجمة، مع أنه قال رأسه وامسحوا برؤوس الرأس في الحد، يقصد به ما فوق من العنق كما فوق، هذا يعتبر الرأس. فهنا يعني تغطية الرأس يعني نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال يعني لا يلبس أو لا يغطي الرأس، وفي الحديث الآخر أضحي. هل المقصود به هو هذا أو أن المقصود به أيضا حتى الوجه؟ فعند الإطلاق ينصرف والله أعلم إلى الرأس الذي هو على الجمجمة، لأن هذا الذي يغطي فيه. فأما لو نام الإنسان وغطى وجهه في مزدلفة مثلا، يحصل هذا كثيرا، فيغطي بعض الناس وجهه لأنه أحيانا ما ينام، بعض الناس تعود على أنه لا ينام حتى يتغطى فغطى وجهه، فهل يعتبر ارتكب محظورا من محظورات الإحرام؟ ذكر فيه روايتين هنا. فيقول الحديث ولا تخمر وجهه ولا رأسه، فإذا التخمير للوجه أولا لأن الميت الرجل يكشف وجهه ما يخمر أصلا، الميت إذا مات يكشف وجه الرجل ولا يخمر بل يكشف. والشيء الثاني النهي عن تخمير، قال لا تخمر وجهه ولا رأسه، جمع بين الوجه والرأس، فهذا فيه يعني دلالة على أن التخمير على هذا الرأي يعتبر من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. وهذه الرواية عليها جمهور أهل العلم، هذه الرواية عليها جمهور أهل العلم، فلهذا يتقي المحرم تغطية وجهه. لو غطاه ناسيا أو وهو نائم، حتى لو غطى رأسه وهو نائم وما يدري، ما شيء عليه ولا حرج عليه، لأنه من العفو كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قوله ويغسل رأسه بالماء، بلا تسريح، لأن التسريح مقصود به إدخال المشط، وإدخال المشط في التسريح باشك كأنه يأخذ من الرأس، وهو محظور من محظورات الإحرام أن يأخذ من شعر الرأس شيئا، لكنه له أن يدخل أصابعه فيه يحركه في الغسل، وله أيضا أن يزينه، لأن بعض الناس يكون شعره طويل. النبي صلى الله عليه وسلم كان له أحيانا لمة أو ذمة، وكان يضرب إلى منكبيه، فإذا كان من هذا النوع له أن يدخل في الغسل أصابعه، ولكن يعني يوجه الشعر بطريقة يعني هادية حتى لا ينزل الشعر. وذكر الحجة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأن عمر أيضا اغتسل وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، يعني لا ليس مضادا يعني للمعنى الموجود في الإحرام. المعنى الموجود في الإحرام أن يكون الإنسان أشعث، وأن يكون أيضا له غبرة حتى يعني يقدم على الله سبحانه وتعالى، فيقول يعني جاء إلي عبادي شعثا غبرا. طيب، إذا قال وإن حمل، رجع إلى المسألة الأخرى وهي مسألة تغطية الرأس بعد غسله، قال لو حمل على رأسه طبقا رز مثلا، ما يقدر يشيله، ما يقدر يشيله بين يديه كبير، مثلا فهو أحيانا يضعه، إن استطاع أن يرفع عن رأسه هذا أفضل، لكن قد تتعب يديه يروح بأكل للناس أو يوزع أو يأخذ الأهل أو من معه ورفقته يجيب لهم الأكل، ما يستطيع حمله في هذا الحالة إلا إذا كان على رأس، هذا لا يعتبر تغطية للرأس، لأن أصلا ليس هذا غطاء للرأس، ولم يكن مقصودا أيضا، بل ربما يكون من حرارة الأكل الموجودة فيه ما يكون يعني يزيد الحرارة عليه أكثر من انسطاع الشمس عليه. قال أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه لا يبصر به الستر، أو ليس هذا أيضا يعتبر من ستر الرأس؟ وتغطية الوجه من الأنثى تعمد تغطية الرأس من الرجل، ثم قال وتغطية أي وتعمد تغطية الوجه من الأنثى، والمقصود هنا في الحديث لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. النقاب هو لباس مفصل للوجه، لباس مفصل خاص بالوجه سمى نقاب، سواء كان فيه برقع أو ليس فيه برقع، لكنه مفصل خاص، إذا لا يوضع يوضع على الوجه ويربط، وخاص بالوجه، هذا هو النقاب، هذا هو النقاب. قال لكن تسدل على وجهها لحاجة، تسدل على وجهها لحاجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وأيضا من المشهور أن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. قال في الشرح فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه، وعن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. والمقصود أن السدل الذي يكون على الوجه لحاجة وضرورة فيحمل على السدل، فلا يكون فيه اختلاف، فإن احتاجت لتغطية الوجه يعني لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها. قال لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، فهذا يرد على كثير من طوائف من المسلمين من المذاهب الذين يرون أنه يقولون هذا المرأة إحرام المرأة في وجهها، أي لا تغطي وجهها من يوم ما تخرج حتى تنتهي من الإحلال حتى تحل، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هنا الشارح قال لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم أن المرأة إذا كان سيقابلها الرجال جاز لها أن تسدل على وجهها، تسدل يعني من شيمتها أو من مثلا الخمار الذي على رأسها تضع يعني جزءا صغيرا على رأسها، فإذا احتاجت إليه سدله، وإذا ذهب الرجال كشفت. هذا الذي كان إذا مر بين الركبان نسدل على وجوههم، فإذا ذهبوا كشفنا. هذا هو الذي يعني كان عليه نساء السلف. لحديث عائشة كان الرحبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا. إذن هنا السدل غير لبس شيء معين مخصص للوجه، هو المحظور أن تنتقد أي بلبس شيء، مثل أنت محظور عليك تأخذ الطاقية لأنه لباس الرأس مثلا أو الفدينة أو السروال، هو لباس مكان معين من البدن. فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود والآثر. طبعا بالنسبة للسند ضعفه الشيخ الألباني ليزيد ابن أبي زياد الهاشم، قال الحافظ ضعيف كبر فتغير ثم صار يتلقن. وواد في الإرواء حديث عائشة قالت المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرطع ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. فهذا يعتبر هذه الفتوى من عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا هذه من الأحكام الشرعية، ما تقولها برأيها، هذا لا تقوله برأي، إذا كنا نفعل هذا أو المرأة تفعل هذا، هذا من السنة. وهذا النص حديث عائشة الذي رواه البيهقي وسنده صحيح، قالت المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، وهو أيش البرقع؟ النطاق الذي يكون على خاصا بالوجه، ولا تتلثم، اللثمة نصف بالنصف هكذا، هذه اللثمة، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت، يعني احتاجت إليه، إذا احتاجت إليه سدلت على وجهها، فإذا لم تحتاج كشفت. قال ولا يضر لمس المسدود وجهها خلافا للقاضي، يعني معناته أن كأن الصفة التي يكون فيها السدل هو أن يكون على الوجه، والسدل سدل يعني كأن سدل الشيء إما من الجنب أو من الأعلى، كله بمعنى واحد. فيقول لو لمس الوجه لا شيء فيه، إلا أن بعض الناس يرى أنه تضع المرأة شيء ثم يكون السدل بعيدا عن الوجه حتى لا يلامس الوجه، لكن ليس له حجة وليس له دليل. الثالث قصد شم الطيب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقفته راحلته ولا تمسوه بطيب أو ولا تمسوه بطيب، كلها يصح. قال في الشرح ومن هذا رواه مسلم أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب أي نفسه، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، وما نعلم به خلافا لقوله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، متفق عليه. إذن كان المفروض هنا أن ينص على مسألة مس الطيب، على مس الطيب، وأما مسألة قصد شم الطيب هذا باب آخر، لأن هذا قصد شم الطيب يدخل تبعا، هو التابع ما هو الأساس، أما الأساس في المحظور مس الطيب، لأن الطيب يمس، يضعه الإنسان في يديه، يضعه في ثوبه، يضعه بطريقة البخ، بطريقة يعني مثلا الدهن، هذا هو المس، مس الطيب. حتى لو شرى الإنسان طيبا مثلا، لو شرى من صاحب طيب شرى طيبا وأخذه في كرتاسه ما يعتبر مس طيب، ما يعتبر مس طيبا. فالشارع هنا قال يعني نهى عن مس الطيب ومباشرة مسه، بمعنى أن يقع على بدنه منه، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول الطيب فيه وهو محرم. فإذا هذا تأتي المسألة الأخرى، طبعا المس واضح ولا تمسوه بطيب، هذا حديث صحيح ثابت، وأيضا الإجماع على ذلك أنه ممنوع من الطيب وأنه ممنوع من ثوب مسه طيب وأصبح واضحا علامة الطيب واضحة فيه. وللحديث لا يلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران، ويدخل في هذا كل أنواع الطيب التي يكون لها أثر. لكن طيب البدن هذا سنة قبل الإحرام وقبل أيضا قبل الإحرام وبعد الإحلام قبل الطواف بالبيت كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما قصد شم الطيب فيأتي تبعا، يأتي تبعا، يعني معناه إيش؟ معناه أنت الآن تعرف أن هذا المحل يبيع طيب وأنت محرم، فأنت لو شممت رائحة وأنت ماشي في الطريق ماشي عليك، ما أنت لا شم ما قصدت يعني هذا، فإنما هو أمر خارج عن إرادتك. لكن لو تعلم أن هذا المحل فيه الراح تطلع واضحة ثم تدخله وأنت محرم، ففي هذه الحالة قصدت شم الطيب، قصدت شم الطيب، لأنك تعلم أن هذا الشخص عند بيعه يأخذ الجمر يضعه على ثم على مدري هذا ثم اللي هو مكان البخور ثم يبخر، فأنت الآن تدخل وتشم، هذا فيه قصد شم الطيب، قد يلحق بمس الطيب، وإن لم يلحق به فهو مستكره على الأقل. وإلا فهنا نص عليها أنها من محظورات الإحرام قصد الشم، أي الدخول إلى الأماكن المخصص فيها الطيب بقصد أن يشمه. أما إذا كان وهو مار من أمام المحلات التي في الطرقات المؤدية إلى الحرم ويشم فيها الطيب فهذا ليس ليس مجبورا أن يتلثم عنه، ليس مجبورا فيها، ليس لأن شم الطيب بالذات ما يأتي. قال ومس ما يعلق لأنه تطيب ليده، يعني الشيء الذي يكون زي العود، هذا العود الذي مثلا غالبا ناشف هذا ما يعلق من الشيء، لو شرى منه مثلا أو حط في الغزار أو كذا وأخذ ما أو تنقى هذا ما في طيب، إلا أن يكون هو نفسه مرشوش بالطيب كما هي عادة كثير من القشاشين الذين يرشونه بالطيب مثلا حتى تطلع رائحته، لأن الأصل فيه العود الهندي الجمالي هذا أصلا رائحته في داخله، ما هي في حرقه بالنار. أما بالنسبة لذاته لو تشم أحيانا ما تشم فيه رائحة الطيب. فيقول ومس ما يعلق إذا كان يعلم أنه يتعلق بيده الطيب، واستعماله في أكل وشرب يعني كماء ورد بحيث يظهر طعمه أو ريحه. وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام باسا وإن بقيت رائحته وطعمه، ولو شم الفواكه كلها وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وحزامة وما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودارسين قاله في الإقناع. استعماله في أكل وشرب يعني ما كان مما يعتبر عطرا وطيبا، فمثل له بماء الورد، ومثل له أيضا للزعفران الذي يكون في القهوة، لأن أكثر رأي أهل العلم أن الزعفران يعتبر نوعا من الطيب، فقالوا ما يدخل في المأكول والمشروب، ولو مسته النار فإنه لا يتغير تبقى رائحته موجودة مما بقيت رائحته وطعمه. يعني ما يتخذ للطيب، بعض مفرق بين ما يتخذ منه طيب وما لا يتخذ، فما لا يتخذ منه طيب وينبته الآدميون يعني يسعون في إنباته كالريحان مثلا والنرجس، فهذه بعض أهل العلم يعني يقولون هذا مباح وليس عليه فدية، وبعضهم يقول فيه الفدية لأن أصل الطيب أصل هو أصل الطيب ويستخرج الطيب منه، وبعض الورد المزروع أو بعض النرجس أو بعض الفل رائحة جميلة جدا، فينبغي أقل ما في الأمر أن يترك مثل هذه الأشياء ويبتعد عنها، لأنه مطلوب منه هو في هذه الحالة أن يعني يحفظ إحرامه، أن يحفظ إحرامه. وكره أبو حنيفة ومالك شم يعني شم الريحان وشم أيضا النجس وما أشبه ذلك ولم يوجد به شيئا. طيب ما ينبت للتطيب به مثل الورد والبنفسج والياسمين. قال أهل العلم الغالب أن فيه الفدية لأنه يعتبر أصلا هو أخضر يعتبر نوع من التقيد. فإذا فرقوا بين إيش؟ ما يملكه الآدمي مما يكون يتخذ للطيب أصلا أو أصل ليس للطيب، لا يعتبر أصلا للطيب يعني، لكن ولا يتطيب به، لا يتطيب به. ففرقوا بين الأمرين. ومثل له بأمثلة في نبات الصحراء الفواكه، الفواكه التفاح له رائحة، التفاح له رائحة ورائحته طيبة، وكذلك البرتقال له رائحة ورائحته أحيانا تريح النفس وتزيد أحيانا الصداع من الرأس بعض الناس الذين، والليمون له رائحة ويكون له أثر أيضا في مصه وشمه من إبعاد بعض الأشياء التي مع السفر والنزول والطلوع تحدث عند الإنسان نوع من يعني الهيجان في المعدة، هذه تهدي وتسكن. شرب أيضا مثلا النعناع، شرب النعناع يعتبر النعناع في عطر عطرية رائحة عطرية، لكنه أصلا ما هو مقصود أصلا أن يكون هذا ما يسمى فيه أصلا. والناس ما يأخذون أيضا الآن هذا يعني الذي يوضع في الشاهي ويوضع فيه، ما يأخذونه يعني كطيب يتطيبون به ولا يضعونه على ملابسهم ولا على، بخلاف الورد مثلا وبخلاف الياسمين وبخلاف الفل، هذه أصلا هي مأخوذة للتطيب، مأخوذة للتطيب ورائحتها أيضا. فما كان من هذا الباب نميل إلى أن يكون فيه الفدية، وما كان من الباب الآخر الذي هو نبات الصحراء والأشياء هذه فهو يعتبر مثل الأشياء التي توضع يعني على الشاهي ونحوها، فهي كالشيح والقيصوم والقزامة وما ينبته الآدمي بغير كسب الطيب كالحناء والعصفر والقرنفل والدارسيني، دارسيني أيضا نوع من يعني الأشياء التي لها رائحة طيبة. قاله في الإقناع والقرفة كذلك، أيوه الدارسيني هو القرفة. قال فمن لبس، فمن لبس أو تطيب أي من الرجال المحرمين مخيطا، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا، من لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. هو بدأ الآن يبين أن هذه المحظورات يعني أحيانا قد يكون فيها ما يعفى عنه ولا يكون فيه فدية، وفيها ما تلزم فيه الفدية مطلقا، وفيها ما لا تلزم الفدية فيه مطلقا يعني إلا بتعمد. هذا قصد، هذا قصد بيضا. طبعا قبل الانتقال إلى هذا نريد أن نبين يعني شيء مهم وما يتعلق الآن بالصابون مثلا، وما يتعلق بالمعجون، وما يتعلق بالشامبو مثلا، وما يتعلق أيضا ببعض الأدهان مثل النيسيا، كل هذه تعتبر مطيبة، تعتبر مطيبة، فمن مسها يعتبر مس طيبا، مس طيبا. إذن لا حرج أن يستخدم الفرشة بدون معجون، لأن جميع المعاجين الموجودة مطيبة وفيها نسبة من الطيب. أيضا أنواع الصوابين، الصوابين كلها تعتبر مطيبة إلا الصابون الخالص الذي يعتبر أبو عجلة أو رأس العنز أو ما شابه ذلك، هذه الصابين هذه رائحتها لا ليس فيها عطر وليس فيها طيب، وهو من أنواع الرخيصة يعني وتحدث رغوة ونظافة أيوه. ولكن الناس يتعمدون، تجد الناس محرمين يتعمدون اللوكس مثلا، الصوابين مختلفة، الصابون الذي يكون في القطارات هذه كل هذه مطيبة، هذه مطيبة، وينبغي التنبيه وليجب التنبيه على الحجاج والمعتمرين ويبين لهم أن مثل هذا لا يستخدم ولا يستعمل، وينبه أيضا على الحملات أنه يكون معهم من أنواع الصوابين وهي من أرخص أنواع الصابون الذي ليس فيه رائحة، وكذلك ينبهون على أنهم لا يستخدمون المعاجين إلا بعد أن التحلل الأول، بعد التحلل الأول الذي وفعه اثنين من ثلاثة. التايد يعني بعضهم الحقيقة يظن فيه رائحة، رائحة مطيبة، وفعلا اذا شميته لو اخذت الوحده كده وشميته هو او الاريل او غيرها تجد انها مطيبه انها مطيبه وفيها رائحه، لكن هذا بديل، هذا بديل عنه يستطيع الانسان استخدامه. فان لم يكن يغسل موضع التراب، والتراب ما ينقي من جرثومه الكلب الموجود، كيف ما ينقي الدسم يتنقى من التراب ومن البطحه. قال فمن لبس، اذا رجعنا الى الرجل هذا هو الذي يلبس، او تطيب الرجل او المراه، او غطى راسه اي الرجل ناسيا او جاهلا ما يعرف الحكم، او مكرها غصب عليه واحد جاء وغطاه مثلا حتى يوقعه في شيء فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم عذي لامتي عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذه الاشياء ليس فيها اتلاف اصلا، يعني كان الإنسان ينسى أحيانا عليه كلسوم مثلا سروال صغير ينساه ثم يتذكر يخلعه في الحال ولا شيء عليه، أما إذا استدار اللبس من غير خلع فإنه يعتبر يعني ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. فطيب ولم يعلم، لبس على رأسه أو غطى رأسه ولم يعلم ناسيا أو جاهلا بالحكم فهو معفو عنه. ومتى زال عذره أزاله في الحال، فإن استمر فيه مع استطاعته أن يزيله يفدي لاستدامته المحظور من غير عذر. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، نص على حلق الرأس. قال وقسنا عليه سائر شعر البدن، لأنه شعر، فإذا كان الشعر الذي يقص أصلا أو يؤذي أصلا أحيانا الشعر نفسه الأساسي الذي هو مثلا في يعني في رأس الإنسان أو كذا فيه فدية، فالشعر الذي يكون في الأماكن الأخرى أيضا فيه فدية لا خلاف. ما الفرق بين الأمرين؟ لا فرق بين هذا إزالة الشعر. لا تحلقوا رؤوسكم، معناته الشعر كله الذي في البدن لا يؤخذ، لا سواء كان يتعلق بالإبط أو يتعلق بالعانة أو يتعلق بأي مكان آخر، الأمر فيه أيضا من باب أولى، يعتبر من باب أولى. ليش؟ لأنه إذا كان هذا الشعر وهو يعني أحيانا لا يتضرر الإنسان أصلا من بقائه، فالشعور الأخرى التي فيها يعني ترفه من باب أولى أن إزالتها يوجب الفدية، إلا إذا احتاج إلى ذلك. أنا أجمع أهل العلم طبعا على أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر رأسه إلا من عذر، لحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان القمل يتساقط على رأسه على وجهه فقال آذاك هوام راسك، أو قال ما ظننت أنه بلغ بك الجهد، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعره وأن يفدي بثلاثة آصع يقسمها بين ستة مساكين، فمن هنا جاء نصف صاع لكل مسكين، ها نصف صاع لكل مسكين. وكلمة مد من بر أو نصف صاع من غيره هذه مسألة حصل فيها اجتهاد، ورأى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أنه لا يقل عن نصف الصاع سواء من البر أو من التمر أو من غيره، لأن ذاك كان اجتهاد من معاوية رضي الله تعالى عنه، قال أرى مدا من هذا السمراء يعدل نصف صاع من غيره، وهذا اجتهاد ولكن لا اجتهاد عن نص. وقد دل على أنه كان محرما قبل الرخصة، فلما احتاجه ولا بد يعني له ان يحرق رأسه او ينكف ابطه او نحو ذلك مما اضطره الى انه آذاه، ثم لما ثلاث شعرات فما فوق يجب فيها الفدية المقررة التي هي يعني ذبح الشاة او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام، وهي فدية تعتبر مخيرة تسمى الفدية المخير فيها. قال وقسنا عليه سائر شعر البدن، وإنما وجبت الفدية هنا وجعل الفدية يعني عامة حتى في النسيان وحتى في حال الجهل عند الحنابلة، لأنهم يرون أن هذا إتلاف، فيه إتلاف، إذا انقلعت الشعرة ما ترجع إلا بعده، يعني ما يقدر يردها، بينما إذا غطى رأسه يستطيع أن يتدارك. الطيب لو وضعه على بدنه وهو محرم يستطيع أن يقسم إيده خلاص يروح الطيب، لكن الشعرة إذا طلعت أو الظهر إذا خسر أو نحو ذلك عمدا يستطيع يرده، ما يقدر يرده. وتقليم الأظافر، قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر للضرورة. وهل فيه فدية؟ قال بعض أهل العلم لا فدية فيه، لأنه يؤلمه كالشعر النابت في داخل العين مثلا، لو شعر نبتت في عين الإنسان وأصبحت تؤذيه فله أن يقلعها، لكن لو قلع أو قلع شعرة آذته في أنفه أو ظفرا انكسر هل يفدي أو لا يفدي؟ بعض أهل العلم يقول يفدي فيه، فإن كان ثلاثة فما فوق فيه الفدية المقربة، وإن كان واحد أو اثنين ففي كل واحد يعتبر قبضة من الطعام أو إطعام مسكين مثلا، ما يطعم مسكينا أو قبضة من الطعام من التمر أو غيره. قال أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر، لأنه أزال جزءا من بدنه فيترفه به، فهو أشبه يعني ما يكون بحال الترفه، فدل على أنه لا بد أن يأتي بالفدية. أما إذا كان الظهر منكسرا وأصبح الإنسان لا يستطيع السير أو يضر، أو إذا مثلا أراد أن ينام يحس أن اللباس أو الشيء على رجله يعني يتأثر فيه يضره ويأثر عليه، أحيانا يكون له ألم، فيجوز له نزع ذلك الجزء المكسور، والأولى أن يفدي له بفدية، يتصدق بشيء، هذا أفضل. وإن لم يفعل فأكثر أهل العلم لا يرون عليه في ذلك شيئا، لعل هذا مناسب الوقوف عليه، وهو الخامس قتل الصيد، البر صيد البري الوحشي المأكول، والتفصيل فيه كثير. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.